هذا المهم. نعم، لأنه إلا أن يكون الأمر اختياري وبترتيب المشتركين. يعني لو أننا اتفقنا فيما بيننا على جمع أموال وضعها في البنك لتزداد هذه الأموال وتعود علينا بعد، نحن كده بنرابي وناكل إيه؟ وناكل ربا. لكن إذا كان هو تعامل مع جهة العمل وجهة العمل هي اللي بتتصرف والاشتراك معاهم إجباري، في بلاء عليك. لأن زي الأجور، هو بياخد يعني مثلا الأجر اللي أنت بتأخده أو المعاش اللي بتأخده بعد العمل، هما بيخصموا من مرتبك يعني جزء أو قسط يسير، وجملة هذه الأموال بيضعوها في البنوك لزيادتها أو لتنميتها. أنت لا عليك، لأنك أنت متعامل معهم بوجه علاقة مباحة. كل هو بيعطيك أجرك أو يعطيك هذا الجعل من طريق هو بيرتبه بترتيباته الباطلة، فدي مسألة ما تمسكش انت، لا تمسك ولا يتعلق بها. ما هو يبقى المسألة ايه وضع؟ يعني اذا كان الاشتراك اختياري يبقى لا يصح، الاشتراك اجباري انا معرفش الصندوق ده معناه ايه، معرفش. هو ايا كان الامر، هو اذا كان اختياري ما ينفعش، حتى لو هيستخدمه، لو الصندوق رأس ماله 1,000,000 جنيه وهيحط منهم 100 جنيه في الربا فلا يصح، لا يصح. لكن لو كان الاشتراك فيه اجباري فده يبقى ده شأنهم هم، زي مسألة المرتبات، انت مالكش اختيار في انهم يضعوا المرتبات في البنوك ولا يضعوا فين، وزي مسألة المعاشات. لكن الامر الذي يتعلق به حكم هو ما يكون باختيارك في وضع الكسب اللي يعود عليك. وزي المعاشات، زي مسألة المعاشات بالضبط، زي مسألة المعاشات بالضبط. مسألة المعاشات هو بياخد منك 11% وهم بيضعوا 33%، 11% دي القروش من المرتب، وبعدين بتاخذ اكثر. هو حصيله هذه الاشياء جاء من ربويات وجاء من استثمار، جاء من اشياء كثيره، لكن نوع العلاقه اللي انا بستحل بيها هذا الجعل علاقه مباحه مشروعه. واحد بيقول لي انا بسلطاني وباموالي حكفلك بغير ما يكلفني، هو بقى طريقته هو، يبقى انا خدت العطاء، خد العطاء ندامه عطاء الا ان يكون رشوه في الدين. العطاء ده ممكن يجيني من كافر وليس له علاقه بايه، بماله. لكن لما يبقى المسألة اختياري هي دي اللي انا ايه انظر فيها، دي خلاص القضية كده وضحت، ان كان اجباري شيء او اختياري شيء. اختي كانت مسيحية واسلمت عندما كان سنها 14 سنة، ولم تعد لمنزل والدها الا بعد 26 سنة، وهم يرفضون اقامتها بينهم الا اذا عادت للنصرانية، فهل يجوز لها التظاهر بذلك ومع طفلين مسلمين لان زوجها في المعتقل ولا مصدر رزق لها؟ طبعا لا يجوز، لكن يلزم المسلمين ان يتكفلوه. يعني هذه ما يعني لابد للمسلمين شاءوا ام ابوا ان يحملوا هذا على رؤوسهم، لابد. لكن مسألة انها ترجع وتتظاهر لهم بالنصرانية فهذا كفر والعياذ بالله. واذا تظاهرت بذلك فمعنى ذلك دخولها في اولادها الكنيسة ودق الصليب كمطلب لاهلها. ومن المهم جدا الإجابة على هذا السؤال الآن، لأن هذه الأخت من العياط وتريد معرفة الإجابة. فالسؤال بيثير قضية لا يجوز لأحد تبرأ إلى الله عز وجل من الكفر والشرك أن يعود إليه ولو ظاهرا لمطلب دنيوي، أن يعود إليه إيه؟ لمطلب، لا يجوز أبدا، بل ولو جلست على أبواب المساجد تتكفف الناس إذا خذلها المسلمون، بل يلزم المسلمين الذين يعلمون بأمرها ويعلمون بشأنها أن يكفوها، لأن هذا من باب نصرة مسلمة في دينها مش في دنياها، مش في الأكل والشرب، لأن ده هيعصمها من فتنة الدخول في زمرة النصارى الذين برئت إلى الله منهم. فدي مسألة نقول إنه توفي رجل وزوجته اشترت بالمكافأة تلفزيون ملون وله أطفال صغار ومحتاجون، ولكن قدر الله للزوجة والتزمت ولبست النقاب فسمعت فتوى من بعض الناس بأن التلفزيون حرام فكسرته قطعة، علما بأنه جاء إليهم النصراني قبل التكسير للجهاز وعرض عليهم 700 جنيه فرفضت الزوجة البيع للنصراني. وهل يجوز التصرف في مال يتم بهذا؟ طبعا هو هل يجوز التصرف في مال يتم بهذه الصورة؟ طبعا لا يجوز، لكن تصرفت في جهل فعلتها إذن وأنا من أبيه من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من الايه من المرسلين. فقتل موسى من قتل قبل ان يهديه الله، فلم يحاسبه الله ما فعل من الايه من، فمحدش يقول بقى يعني ينفع تعمل كده لانها كانت في ضلال، فلما امنت بربها فعلت الصواب. وهي ما كسرته. وطبعا يمكن كان الاولى انها يعني تحجزه في مكان لعل المنتفع به في مباح، لكن كنا برئت وحتى لا يصورها الشيطان في الرجوع او ما شابه، فلعلها فعلت مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عكيفا. وده كان ايه؟ كان عجل ذهب، يعني يفك الحالة الاقتصادية ويعمل رواج اقتصادي في البلد، مش يعني لا ده مش نكت، ده كلام حقيقي. ومع ذلك قال ايه؟ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا بالنار. ايه؟ يحرق بيصهر عند درجة حوالي مش عارف 420 درجة او مش عارف. لا لما بيبقى يعني بتحول لزي حاجة زي البودرة كده زي المهم يعني هو ايه؟ هو تخلص منه. ولماذا؟ لان كانت المصلحة في الخلاص منه. لماذا؟ لانه لو ابقاه وقطعه قطع وعمل منه دراهم، فكل واحد بقى عنده هوا في قلبه او عنده غش في دينه يجي له درهم يقولك ده حتة من الاله، مش بضحك، فيعبده مرة ثانية. فانظر، فمش كان بقى ده ما كانش تصرف خطأ من موسى عليه الصلاة والسلام ابدا، لانه لم يفعل ذلك الا بايه؟ الا بوحي، ولم يأمر الله بالفساد، لا أمر الله عز وجل بالفساد أبدا. إذن عين المصلحة إن هذا الإيه يفنى، لا يبقى له أثر، لا يبقى له أثر. لكن كنا فعلت هذا في الضلال وتابت، فلعل الله عز وجل يعوضها عما افتقدت خيرا. بس عشان بعد الأسئلة بعشان بس. فالحاصل أن الشارح رحمه الله أراد بما ساق من كلام ليعمق مسألة أن التصوير والخلق والإيجاد هي من خصائص المولى عز وجل ومن خصائص الخالق سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وطبعا من مقتضيات الشكر يا أخوان ألا تكون من المصورين، من مقتضيات الشكر ألا تكون من المصورين، لأن يعني قليلا ما تشكرون يعني قليلا ما تنزلون ربكم المنزلة التي تليق به. لأن الشكر معناه أول مسلمات الشكر هو إثبات النعمة لمن أنعمها واستعمالها على الوجه الذي أزن فيه، يعني تنزل ربك من ظلم النعمة دي من الله وهو خلقها لكذا. فكن من الله عز وجل خلق لك يد وقلم وخلق ورق وخلق عقل وخلق عين تنظر، لا تعمل هذه النعمة في مضاهات خلق الله عز وجل، بل ينبغي أن تعمل هذه النعمة في ماذا؟ أن تعمل هذه النعمة في عبادته سبحانه وتعالى، حتى لا تكون ممن يضاهي خلق الله عز وجل وممن لا يشكر نعمة الله عليه. فالمصور شو ما هو بيقدم بكده عشان ايه؟ فالمصور لما صور لما صور الصورة على شكل ما على شكل ما خلقه الله تعالى من انسان وبهيمة، صار مضاهئا لخلق الله. زي ما قلنا انت ما جالكش الهام او ما عرفتش ان الوجه فيه عينين وانف وفم وان القطة شكلها كذا وكذا الا من ايه؟ من المشابهة لخلق الله، مش كده؟ من المشابهة لخلق الله. فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ده من صروف الوعيد يعني. فكان اشد الناس عذابا. ليه؟ لانه من شدة العذاب يا اخوان، شدة العذاب تكون على ضربين او تكون على صورتين، اما يوضع في عذاب بلغ مبلغا عظيما، واما يوضع في عذاب لا مخرج منه، يبقى مضيق عليه فيه تضييق شديد، فيبقى دي شدة، يبقى عذاب فيه ايه؟ شدة لا هوان فيه. فهو لما يكون من صورة عذابه، من صورة العذاب ان يكلف ان ينفخ، فيبقى حاسس ان الموقف ايه؟ شديد لا مخرج منه. يعني كم واحد يقولك ايه؟ انت عايز تخرج من هنا اعمل عمل فلان، والعمل الفلاني ده ايه؟ مستحيل يتعمل، فدي تبقى حسنة ايه؟ شدة ضيق لا مخرج منه، لا مخرج منه. فكان اشد الناس عذابا لان ذنبه من اكبر الذنوب، من باب ان الجزاء من جنس العمل وان العقوبة على قدر الجرم. فاذا كان هذا في في من صور صورة على مثال ما خلقه الله. إذا كانت المصيبة دي كلها وهذا الجرم وهذه العقوبة معذرة على في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين؟ يعني لمجرد أنه هو وقع في يعني زي ما نقول شابه، وكأنه صار في درب الشرك يعني شبه خطوة وليس خطوة، شبه خطوة، فكيف بمن صار في درب الشرك أميال وخطوات كثيرة وشبهه بخلقه وشبه الله عز وجل الخالق بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحق غيره من الإنابة والإزعال والتوكل والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والطواف وما شابه من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحق من خلقه، فتسوية المخلوق بالخالق بأن يصير معبود، لما تصير المخلوق معبود يبقى أنت سويته والعياذ بالله، بصرف حق الخالق إليه، حق الخالق إلى المخلوق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس، هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. طبعا إن الشرك لظلم عظيم، وليس بعد الشرك من ذنب، يعني أكبر مبلغ في الذنوب يبلغه الذنب هو الشرك، وليس هناك أكبر من ذلك. ولهذا أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه، يعني ليصد الناس عن هذا الطريق الذي هو أظلم الظلم وأقبح القبيح وأفحش الفحش والعياذ بالله، لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم لأنهم استجابوا لما أمرهم الله به، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، والتنديد يعني جعل الند وجعل المسيل، فما أعظمه من ذنب والعياذ بالله اللي هو الشرك وجعل الند لله وجعل المثيل لله، فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما بلغ الذنب مبلغا كل ذنب يرجى معه مغفرة إلا الذنب العظيم وهو الشرك وأعاذنا الله منه، نسأل الله العافية. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ضاع فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ضاع تبدد لا يعرف له مآل ولا يعرف له مستقر. لماذا؟ لأنه ودر نفسه زي ما نقول ودر نفسه وبدد نفسه وضيع نفسه بما اقترفه من الذنب. واضح كده؟ إذا الكلام ده كله كان على حكم صناعة الصور وحكم المصورين وبيان أنه كبيرة عظيمة توعد الله عز وجل عليها بالعذاب الشديد حتى جعل أهلها من أشد الناس عذابا، إن أشد الناس. وقلنا الاستشكال الذي يمكن أن يستشكل به على كيف يكون الصور وهي من الكبائر يعني دون الشرك ثم يتوعد لها بأشد العذاب مع أن هذا في الشرك، قلنا لأن هذا يعني العقوبة كلما كانت قضية المضاهاة والدخول في دائرة المضاهاة أقرب كلما كان في الشدية دائرة الشدة، وأن هذا محمول على أمرين، الأول أن يكون قد فعل ذلك من باب إنزاء نفسه منزلة لا تنبغي إلا لله، يعني ضاها في الفعل ليضاهي بين المفعول أو بين معذرة ليضاهي بين الفاعل، مفهوم؟ ضاها في الفعل ليضاهي بين الفاعل، يعني يعني كأنه يقول بلسان حاله الله عز وجل خلق الإنسان وأبدع صورته وأنا خلقت هذا وأبدعت صورته. عندما ينطلق أو يعمل صانع الصورة أو المصور من هذا المنطلق فهو قد دخل في دائرة الشرك الجلي والعياذ بالله، لكن له من نصيب المضاهاة بحسب قصده في التصوير، ده معنى. ومعنى أشد الناس أنه قد يكون على تقدير إن من أشد الناس وليس هو أشدهم على الإطلاق، فيكون التقدير إيه؟ إن من، وإذا قرأت كلام القاضي عليكم من صحيح مسلم رجعه إن شئت حتى تعرف هذا التأويل، وهذا له إيه؟ وجه، وهذا له وجه. فكأن الكلام إن من أشد الناس، لكن خرج مخرج التغليظ، خرج إيه؟ مخرج التغليظ. ومعلوم أن من هذه الكتاب والسنة أن ما كان على سبيل الزجر يأتي إيه؟ شديد، يأتي إيه؟ شديد، مفهوم؟ ثم انتقل المصنف بعد ذكر النصوص المتعلقة بحكم صناعة الصورة وحكم المصورين إلى الموقف من الصورة، موقفك العقائدي من الصورة إيه هو؟ موقفك العملي. الموقف العقائدي هو البراءة، أما تشوف صورة تنكرها، مش دايما فرحان بالصورة وتعرضها على غيرك، بل بالعكس كل ما تشوف صورة جرنان تلمها، صورة مش عارف ايه تلمها كده، من باب البراءة. وكذلك الموقف كراهية، يبقى في كراهية قلبية من باب ان الله غلظ وشدد سبحانه وتعالى، فبناء على انك من اوليائه وبناء على انك من عباده فهذا يلزم فيه ماذا؟ يلزم فيه التغليظ والتشديد، يلزم فيه التغليظ والتشديد، يعني تشدد فيما شدده الله وتغلظ فيما غلظه الله سبحانه وتعالى. ما تبقاش المسألة بالنسبة لك ايه؟ تهاول في الامر، او يعني ما دي صورة بسيطة. طب والموقف العملي بقى، يعني اعمل ايه اذا رأيت صورة؟ شوف هنا بيقول جاب ولمسلم عن ابي الهياج قال لي علي، ابي الهياج هو ابو الهياج الاسدي، قال لي علي انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قضية عظيمة ازاي، الا ابعثك ارسلك فيما انت ذاهب اليه، يعني يرسله كقائد او كالى مكان ما او كمعلم، او الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا تمصتها ولا قبرا مشرفا الا سويته. بعض الناس بيستدل الحديث ده ليطعن في مسألة الصور ويقرر قضية او علة معينة، هذه العلة بزعمه قد انتفت وبالتالي بقي حكم الصور على الحلم، من باب ان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وده من باب الباس الباطل ثياب الحق، او من باب الحق الذي يراد به باطل. فاما الحق هو انه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مسألة الصورة ومسألة المصورات التمثيل، يعني كلمة صورة دي زي ما قلنا بقى التمثال اسمه ايه؟ فمثال، ويسمى تمثال، يسمى صورة ويسمى تمثال، مفهوم؟ فعشان كلمة صورة ما تبقاش اللي هي ايه في دماغك اللي هو الكارت والزائر اللي هو غلب على زماننا، لكن كلمة صورة في اللغة كل مصور تمثال ما مرسوم ايا كان. فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مسألة المصورات والصور والتماثيل من باب قطع سبيل الشرك وسد الذريعة عن الشرك. كلام ده كلام صح ولا لا؟ كلام صواب وكلام حق. فيقول لك انه ايه؟ ان النهي عن الصور علته منع الشرك، علته قطع سبيل الشرك، فاهم؟ فيبقى بالتالي لم يعد الآن مسألة شرك، دي مسألة تعارف ومسألة بهجة، وده بيسجل زواجه وده بيسجل ميلاده، ودي بتتصور من وهي لسه عيالة صغيرة لحد ما تكبر وتقعد تقول لك بص صورتي وانا عريانة، بص صورتي وانا نايمة، بص صورتي وانا مش عارف، فدي ما فيهاش لا شرك ولا كفر ولا حاجة، دي مسألة كلها ايه؟ فطبعا كل هذا يبقى مسألة ايه؟ مسألة مباحة، ما فيهاش حاجة مشكلة يعني. فطبعا ده انباس الايه؟ الباطل ثياب الحق، انه عايز يقول ان الصور، فطبعا انت هنا تقول ايه؟ تقول انه ان الصور حكمها لم يعلق بهذه العلة، وان كانت هذه العلة احد الاعتبارات المعتبرة، واضح؟ ثم ان هذه العلة التي يظن الضال، انا لا انفيها، لكن اقول مسألتين مهمين. المسألة الاولى هي ان هذه ليست العلة التي بنيت عليها حكم الصورة منفردة، يعني ليست هي العلة الوحيدة اللي انت تقول اذا انتفى الحكم، ليس هناك نص ولا صبر علة بطريقة اصولية يوصلنا الى ان دي ايه؟ العلة اللي بتبقى مع الحكم، زي المحيض واعتزال النساء. معروف اعتزال الرجل لامرأته بالنسبة للمحيض، ايه علته؟ المحيض نفسه، هو المحيض نفسه. وان كان علة الحكم يعني علة التشريع هي الأزل، لكن هو دلوقتي يتم لغاية امتى؟ حد ما الحد يرتفع، ما حد يرتفع خلاص الحد يرتفع. ولو وجد أزل بغير الحيض ما منع، ما منع ايه؟ الاتيان. يعني لو عندها مرض جلدي ولا عندها شيء معين، هل هذا ينزل منزلة الحيض؟ ويقال ان الأذى يحرم الاتيان، وبالتالي اذا تأذى الرجل من اتيانها لمرض جلدي او تينيا او مثلا مونيليا او مشارة امراض الجلدية المعروفة، هل معنى ذلك انه يبقى اذا اتاها يبقى ارتكب كبيرة؟ لانه لا، ده علة التشريع انه اذى، وده من باب بيسموه بيان مقاصد الحكم. لكن علة الاتيان وعدم نفسها بقى عند الفاعل ايه هي؟ الحيض نفسه، الحيض مش الاذى، مفهوم؟ فنقول انه من علل تحريم الصورة منع امتداد اسباب الشرك، لكن ليس هذا فقط، ليس ايه هذا فقط، مفهوم يا اخوان؟ بل انه ان هناك امور كثيرة، امور كثيرة اهم من اهمها، او منها بلاش من اهمها، منع السبيل على ايجاد مضاهاة او مضاهون، على ايجاد مضاهون ايه لخلق الله عز وجل. فده باب، ودي علة معتبرة، لان الحكم في عقوبة المصورين لم يكن انهم يعبدون الناس لغير ربي، انما قال ايه؟ يضاهئون خلق الله، يضاهئون. وهذه العلة كما قال العلماء، اعلم انه لا يلزم المصور ان يقصد المضاهاة، بل ان المضاهاة حاصلة بفعله للصورة. اعلم ان المصور لا يلزمه قصد، يعني الشرط يقول ايه انا هعمل حاجة زي ما ربنا بيعمل وينوي كده، لا، لكن بمجرد الرسم وقعت المضاهاة. يبقى اذا كل صورة معها علتها، يبقى العلة وجود الصورة نفسها وليست العلة ما وراء الصورة من قضية، مفهوم؟ واحد بيرسم نساء عراية عشان يفتن الشباب، يقول لك لو ما لو مش قصده فتنة ان الشباب ما فيش حاجة، لا، ده هو المصيبة واقعة بمجرد رسم الايه للعلة مثلا. فيبقى علة الصورة هي الصورة، الرسم، الإيجاد، التصوير، هو دي العلة، مفهوم؟ النهاردة تبقى امرأة عارية واحدة، ممكن 5000 100000 200000 يشوفوها في وقت واحد برؤية ايه؟ صورتها. هي منين تقدر انت تجمع عليها 200000 متفرقين المكان وفي أزمنة مختلفة؟ ازاي تقدر تعمل دي بغير الصورة؟ لو جمعتهم في في في, في الساعة 5 في ميدان واحد، يبقى في محل واحد، لكن مش ممكن هيشوف الناس شايفين قاعدين يشوفوها في ميدان التحرير وفي أسيوط بيشوفوها، لكن ده انت دلوقتي في أسيوط وفي أمريكا وفي الهند بيشوفوها في ايه؟ بسبب ايه ده؟ الصورة، مش بسبب ان هي اتقطعت 100 حتة وودوا حتة هنا وودوا حتة هنا، ابدا، بسبب الايه؟ الصورة. فإن كانت هذه المرأة مثلا تدعو إلى الفتنة بالعري، او كان هذا رجل يدعو الى الفتنة بالكفر، او ساحر بيعمل سحر، او رجل بيتكلم كلام كله، او رجل مثلا بيوري الناس موقف معين زي افلام الجنسية، اثنين بيعملوا فاحشة بصورة سيئة قميئة، هيفرجوا الناس عليهم ازاي؟ لو جابوا 1000 هيبقوا 5 اللي شايفين، وده مش بيزق ده يقول عشان اشوفه، وزق ده عشان اشوفه، مش عارف يشوف، والتاني لطف فوق دماغه نفسه يشوف، قالوا له لا خليك انت قاعد في بيتك واحنا هنجيبهم لك لحد عندك، تقعد انت لوحدك، انت ومعك قرد انت واللي تقعد بيه ونجمه لك يتفرج. فاذا ايه؟ فتنة الصومة. لم يقع هذا الا بالصورة. فانت متخيل ان الصورة دي مسألة ده لازم مفيش شركة ومفيش اصنام، فبيضحك عليك، بيضحك عليك. ايضا يقول قائل يقول لك يا اخي ده الصور حلال بنص القرآن، انا واحد حاج كده حلال ازاي يا سيدي؟ يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى سخر الجن لسليمان يصنعون له ايه؟ تمثيل. يبقى اذا ايه؟ ده نبي مرسل والجن كان مسخر بيعملوا تمثيل. فيبقى ايه؟ كلمة تمثيل دي يعني عشان تبقى مثلا الاستدلال بتاعها او الموقع بتاعها. نمرة واحد، هذا ليس شرعنا، هذا ليس ايه؟ لان عندنا في شرعنا حكما مستقل في المسألة، فماش محتاجين لشرع غيرنا، وشرع غيرنا ليس بشرعنا. ما لم يأتي في شرعنا ما يدل على إقراره، شرعنا شرع غيرنا ليس ايه؟ ليس شرعنا، ليس شرعنا، شرع غيرنا ليس شرعنا، ما لم يأتي من شرعنا دليل ويقرار له، مفهوم؟ لكن دعنا عندنا من شرعنا ما يرد ذلك وما ينكر. أضف إلى هذا أن كلمة تماثيل في اللغة تقال على كل مماثل، يعني لو عملت شجرة اسمها ايه؟ اسمها تمثال. لو عملت شجرة مجسدة، لو عملت فهم؟ لو عملت تمثال جبل، لو عملت تمثال يبقى اسمه ايه؟ اسمه تمثال، بالرغم ان هو وقد يقال على الايه؟ على مكان، على صورة، يعني ما يقال على صورة انسان، صورة حيوان وما شابه. فدي مسألة ما هياش لا تموت، لكن اللي بيتكلم بيبقى بيتكلم ايه؟ القصد عنده الايه؟ الطعم مغرب. انت عارف ان اللي بيتكلمه في الدين ثلاثة: عالم مناصر للحق، وجاهل مناصر للحق، عالم مناصر للحق، وجاهل مناصر للحق ومغرب. يبقى المناصر الحق يعني اللي بيتكلمه في الدين قسمين: يا مغرب طاعن في الدين باغي الفتنة، يا ايه؟ يا مناصر الحق. المناصر للحق ده يتكلم بعلم يا بيتكلم بجهل. ممكن واحد يبقى بيدافع عن الحق بس بجهل، وانت عارف انه القضية القوية مع المحامي الخايب تخسر، صح؟ فانت بالتالي ما يجوزلكش تتكلم بجهل، لان ممكن تضيع القضية، لان قضية قوية، لانك محامي خايب. والقضية الهالس مع محامي قوي ممكن ايه؟ تكسب زورا. فكذلك الذين يتكلمون بإغراض وطعم منهم عالم، ولذلك في الأثر: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. عليم اللسان، مش عليم هو، مش عليم هو. ليه سمى عليم اللسان؟ لأن دينه هنا، دينه ايه؟ مش هنا، لا يتعلق بالقلب بس دينه هنا. فزي يتكلمه يقول لك لا ولأن ولما وحتى وبتاع، تطلع انت دماغك لفه وتقول ده عالم وما شاء الله وبالبيان وبالدليل وبالبرهان والكتاب، وانت عمال تعد وانت شعب تعد في ايه؟ ليه؟ لانه عليم اللسان. فده مثل هذا زي اللي يجيبوا لك كده النشي ويقعد يتكلم بك والقواعد ولما وكذا والحديث والاسلام بالمحبه وفعل في النصراني واليهودي، يطلع لك منهم ايه؟ النصارى دول ينبغي ان انت تكتم على دماغك، والملتحين يعني انت بترجمهم بالحجاره، ده بالقران والسنه، انت اللي جاهل بقى، دي مش قضيتنا احنا نعمل لك ايه؟ فنسأل الله العافية والسلام. فده من التلبيس، من التلبيس. فدي مسألة انت ممكن تقع فيها. فيبقى يجي واحد بيتكلم عن الصور، لو بيتكلم بنصر حق ممكن يقول الصور مش عارف يتكلم. لو بقى واحد مغرب ممكن بقى يقول لك اهو يصنعون له تماثيل مش عارف ايه كذا، وهو الحديث كذا، فيكلمك بقى ايه والقواعد والقاعدة بتقول، فده كلام، وهذا كان في الاولين، وكان الناس حديث عهد بسجود لأصنام، وحديث عهد بسجود لأوثان. فدلوقتي لا بقى فيه أصنام ولا لا فيه أوثان، يبقى ايه حرمة التماثيل ليه وحرمة الصور ليه؟ كلام لوجاهة عقلية، وانت ما عندكش اي اصول ولا قواعد، فالكلام يروج على الجاهل وعلى العوام والطغام. فمن هذا الحديث: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. العلماء لما تكلموا الحديث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه رضوان الله عليهم وبعثهم وكلفهم وألزمهم بأن يمحوا عقاب لهم ومما لهم فيه سلطان كل أسباب الشرك، ومن أعظمها الصور والإيه؟ والقبور. لأن الصور أنتم عارفين أنه باب الشرك الأولين الذي انتشر منه الشرك، اللي هو شرك الصالحين، شرك بالصالحين، واضح؟ اللي هو أصله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرة، وقد أضلوا كثيرا. أصل هذا الباب جاء من الصور، جاء من الايه؟ ان الشيطان اوحى لاتباع الصالحين ان يتخذوا من باب ذكراهم صورا، فاوقعهم في اتخاذ الصورة من شبهة تذكر الصالحين، الى ان بلغ بهم ان عبدوها من دون الله، واستمر الشرك في العرب والعياذ بالله وفي غيرهم باسم مصورات في رموز الصالحين جيلا بعد جيل، فعبدت الأصنام والأوثان كرموز للصالحين وكمصورات تذكر بالإيه؟ بالصالحين، وتدل على تدل عليهم أو مش تدل عليهم، تذكر بهم كرموز لهم. فالحاصل إنه إيه؟ إن الباب ده هو باب خطير، وكذلك القبور. القبور لان ده باب كفر او شرك، ما ادري شرك نشكر. شرك اليهود والايه والنصارى، فاليهود والنصارى كان باب شركهم ها القبور. اولئك شرار الخلق، كان اذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم ها مساجد، مش كده؟ فهنا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على محو هذه الأسباب، على محو هذه الأسباب. واعلم أن الحكم إذا تعلق بمسألة لأكثر من علة، لأكثر من علة، فالحكم باقي ما بقيت أي علة من العلل. فالحكم باقي ما بقيت أي علة من، وقلنا أن الصور من علتها وجود المصور الذي يتحقق فيه معنى إيه؟ معنى المظاهرة. كل مصور يتحقق فيه معنى المظاهرة، مفهوم؟ يبقى اذا هذا المصور عشان يخرج من الموضوع ده يبقى ايه ايه المسألة المتعلقة به؟ عدم وجوده، عدم وجوده، مفهومة؟ يبقى دي مسألة اردت التنبيه عليها، لانه قد يعرض عليك هذه المسألة من باب معين. يقولك ايه؟ يقولك لا، ده علة الصور اللي كانت بتعبد، وعلة التمثيل ما كان بيسجد لها. فتبقى فاهم فساد هذا الكلام من الناحية العلمية وكيف يجاب عليه. طبعا واحد يقول لي والله يا شيخ ده انا قابلت واحد وقعدت اقول له كل الكلام ده واكتر منه كمان وبرضه ما فيش فايدة. نقول له انت المسألة بالنسبة لك مش ان انت تقول له، المسألة هي ان تثبت انت على الحق. تعال انت بتتعلم الحق لماذا؟ لنفسك اولا، او لنفسك اولا، ثم لتنذر به غيرك. تنذر مش لتحول به غيرك، لان التحويل امر الى من؟ الى الله. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. قضيتك انك بتعلم لنفسك، تعلمت المسألة دي خلاص بقى انا اسأل الله ان يجعلني استقيم عليها واعمل بها. انذر بها غير مجرد انذار، مجرد ميكروفون، مجرد راديو، الامر كذا وكذا وكذا. لكن بقى انت تقول ايه ده انا عمال معاه عشان مفيش فايدة، وما مفيش فايدة ما دي مش قضيتك. هذه ليست، بل إن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكثر منك تقوة وعلما وإخلاصا ومناصرة للحق وحجة وبيانا، وظفته مع هذا، ومع هذه الأهلية ومع هذه المهية وظفته إيه؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يبقى إذا كان هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بك؟ إذن فقد عرفت ما في المسألة. ثم يقول قوله لمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حسين قال قال لي علي رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وطبعا يا أخوان أحب أن أنبه أن دائما لما بنيجي نتكلم على علي رضي الله عنه من دون الصحابة نقول كرم الله وجهه أو الإمام علي. لماذا؟ هذا من بقايا التشيع الذي بقي فينا، أو من أثار يعني عقيدة الشيعة التي يمكن أن يلقيها البعض ونحن نقبل دون أن نشعر. فنقول أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، علي كرم الله وجهه. وبعدين يقول لك أصدر الأصل من صغره لم يسجد للأصنام، من صغره. طب في بقى ناس ولدوا وتربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم هم صغار، زي عمرو بن أبي سلمة وزي ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، تربى هو غلام على الإسلام. يبقى نقول أولى يقال فيه ايه؟ كرم الله لو كانت العلة يعني. فده كلمة هو من بقايا التشيع. فلا يحضر كل واحد مع نفسه كده يحضر يقول يعني يذكر علي شأنه شأن أبي بكر، بل نحن نؤمن بأن أبو بكر أفضل من علي، لا كما يؤمن الشيعة بأن علي أفضل من أبي بكر. ويمكن في رجل الآن يعني اسمه حسن شحاتة، ما عرفش تسمعه به ولا لا، هو يعني صراحة يعني سمع به سوء أنه هو من الناس الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل الآن يروج لمسائل السب في الصحابة، ولعلنا بإذن الله تعالى نعد لذلك درسا لإن يعني إيه إن كان المقام يعني يتسع أو يتناسب للرد على مزاعمه وكلامه، لأنه له مسجلات يعني تنتشر على كثير من الناس العوام والطغام. وللأسف الشديد، للأسف الشديد، نسأل الله عافية والسلامة، من علامات السوء أننا زي كما قلت من قبل في أكثر من مقال وفي أكثر من موعظة سواء دروس أو خطب جمعة، أننا نتعرض لحرب فكرية عقائدية يمكن يأمها ويترأسها أناس محسوبون على الإسلام، الشيخ فلان ومش عارف الدكتور فلان والأستاذ فلان، الذين هم أعدى للإسلام من اليهود والنصارى والعياذ بالله، لما يقولونه ولما ينشرونه من مسائل، الذين هم أعدى للإسلام من اليهود والنصارى، أعوذ بالله من الخزلان. فهذا الرجل كان يقول كلام مفاده الصوفية والحلولية، وكان بيلعن في ابن تيمية وابن القيم ويلعن في محمد بن عبد الوهاب، ويقول هذا الكلام بالصريح على المنبر، يقول كده على المنبر، ابن تيمية الملعون قتله الله أنه يقول هذا الكلام. الآن هو يتكلم عن الصحابة ان عثمان حرامي وبواب، وان ابو بكر مش عارف ايه، وان عمر كان يعني ولطفي، وكلام نسأل الله العافية والسلامة، هو كلام الشيعة، هو يعني لن يزيد على ما قالوه الشيعة كلام ده. وطبعا انتوا عارفين انه مثل هؤلاء القوم بيلمعوا ويصنعوا كأئمة ضلال يقتدي بها الناس، ويعني ايه ينشر بها الناس. فهذا الرجل لعله مأجور بواسطة اليهود او غيرهم، الله اعلم، او لعله الان هو مندوب ايران الذي يتكلم او مثلا يعني يحاول ان ينشر بين العوام وبين الجهلة مذاهب الشيعة ومعتقدات الشيعة. وانتوا عارفين كويس ان الايرانيين او الفارسيين او الشيعة يعني سموهم زي ما تسموهم ان هم من اتباع عبد الله بن سبأ وهم امتداده، لا يكلون ولا يملون من الطعن في السنة واهلها، ومن نبذ السنة ومنهجها، ومن النيل من المسلمين في قعر وفي عقر دارهم، في قعر وعقر، في قعر يعني في آخر، وفي عقر يعني في مملكة بإيه دورهم. فهم الآن يعني بيحاولوا إيجاد منشورات تدعو إلى الشيعة، تجنيد كتاب كبار، تجنيد كتاب كبار. كان في رجل في السبعينات أو في الثمانينات، مش في الثمانينات، صدع يعني كان ظهرت شيعيته، اسمه عبد الرحمن الشرقاوي. هذا الرجل كان عمل كتاب اسمه الإمام والفتنة الكبرى، الإمام والفتنة، كان بينزل مسلسل في جريدة الأهرام، وطبع بعد ذلك طبع بعد ذلك مجلدين كبار بأربع جنيه، يعني ثمن لا يتوافق ويعني حتى وزنه. لا هذا المقالات كان بينزل، وهذا الكتاب كان كتاب ما قضيته الأولى هو نشر المذهب الشيعي، ولكن على طريقة بث السم في العسل، مش على طريقة الشيعة والشيعة كويسين والسنة أبو بكر كذا وعمر فيه وكذا، لا، لأن أنت عندما يقال لك هذا أنت بالفطرة بتعظم الصحابة، يعني أنت بفطرتك تعظم الصحابة رضوان الله عليهم، وأنت تعلم وقد عرفت في مبحث الاستهزاء أن الصحابة منهم من إذا سب كان كفرا بواح كعائشة رضي الله عنها، وجمهور الفقهاء على أن سب أبو بكر كفر، وقرأت عليكم الكلام ده، والصحابة عموما سبهم كبيرة عظيمة وفسوق عظيم، وبلغ بعض الفقهاء أنه جعل سب الصحابة عموما كفر، نيل منهم أو تنقصهم، واضح ليه كفر؟ لأنه في رد للنصوص القرآنية والسنية التي تثبت فضلهم وتشهد لهم بالإيمان، مش عشان حاجة لذاتهم، مش محاباة شخصية، ولكن لما سبك في فضلهم من الكتاب والسنة. ولعل هذا يبين فيما بعد إن شاء الله تعالى، كما قلت إن قدر الله عز وجل وأعد لذلك مقالا مخصوص. لكن المهم إن عايز أقول إنه مما تعاهدنا عليه إن إحنا لما نيجي عند ذكر الإمام علي، ذكر علي، نقول الإمام علي، نقول إيه الإمام علي، مش نقول علي رضي الله عنه، أو نقول مثلا سيدنا علي كسيدنا أبي بكر مثلا، لا بأس إذا سويت في الذكر، لكن تقول أبو بكر وعمر وبعدين تقول إيه الإمام علي، وتعادل، أنت مش بتقول عنك شيعي، أنت مش شيعي ولا يخطر بذلك، لكن ذا كما قلت هذا من بقايا التشيع الذي ينبغي أن إيه الزام الذي قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك، بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها. فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ضرائع الشرك ووسائله. طبعا معلوم أن بقاء القبر مشرف ومعلم كما هو معروف في بلادنا، قبور عموما مش قبر ما يعرف بالولي أو الصالح، قبور عموما عندنا القبور في بلادنا لها أبنية ولها شواهد ولها أبواب ومعلمة، حيث أن أنت لو مات واحد ودفن حب الناس يعبدوه سهل أو أنهم إيه يجدوه. لكن الأصل هو موارات، هو موارات، الأصل هو موارات قبور الموتى. لماذا؟ لأن تخفية قبور الموتى خاصة من يتعلق به الناس من سد ذرائع الشرك. ولذلك ابن القيم بيحكي قصة حكاها بيحكيها في كتابه إغاثة اللهفان. مفاد هذه القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض فتوحاته دخل أرضا فوجد فيها في هذه الأرض ناحية من نواحيها حجرة ينام فيها رجل قد توفي ولم يتغير جسده، وعند رأسه مصحف، وعند رأسه مصحف، وكان هذا رجل غير معروف وفي بلاد فتحت يعني لم تكن معروفة بالإسلام. وهذا الرجل بعضهم قال هو من الصالحين، هو من الطيبين، حتى عرف بالنبي دانيال، وكان يعرف بالنبي دانيال اسما مش النبي يعني المرسل، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن سمي كذلك يعني زي ما يعني على سبيل التسمية. هذا الرجل لما علم عمر بأمره بعد أن فتحوا ووجدوا على قدر الكلام الذي حكاه ابن القيم رحمه الله ونقله عن من نقله عنه، قال فأمى عمر بإخفاء قبره، بإخفاء قبره، فأمر بحفر 40 قبر ثم دفن ليلا في إحداها وسويت جميعا. حسوا بإيه؟ يتوب. فالمعلق على الكتاب يقول وهذا أمر من باب سد الذريعة للشرك، ومن باب معرفة فقه عمر الذي يعلم أن هذا يمكن أن يكون سببا لأن يشرك به مع الله عز وجل فيما بعد، شرط في يومه أو في زمنه، لأنه لا يأمن على الناس كلها ولا. وهذا ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يقول ولو علم أهل زماننا بمكان هذا القبر لنبشوه وأخرجوه وجعلوا له من الأمور والعلماء أشركوا به بالله وجعلوه، بل لعلهم جعلوه رب العالمين، أعوذ بالله من الخزنة، من باب الأمة بيدوروا على أي حاجة يعبدوها. فطبعا ده بقى إيه؟ صالح رسمي، فده بالنسبة له بقى إيه؟ كنز، نعوذ بالله من الخزلان، مما أوحد به الشياطين. الشاهد إن مسلكهم كان مثل هذه الأمور ومثل هذه الرموز التي يمكن أن تتخذ جهلا وبوحي الشياطين وضلالا ساما للشرك، كانوا يحرصون أي محرص عليه على إخفائها. فكان فأنتم تعرفون أن السنة هو أن تسوى القبور بالأرض ولا يبرز منها شيء ولا يبقى لها قبة حتى من التراب ولا أي شيء، بل تسوى فاسمك أنت لو دخلت أرض تظن أن ليس فيها إيه؟ موت، إلا أن يعلم أن دي إيه؟ أرض موت موت موت. ولذلك يعني كرهوا يعني أو يعني بلغ بعضهم التحريم أن يخصص الرجل نفسه قبرا، يعني مكان كده ويعمد الى دفن نفسه فيه ويعلن عن نفسه فيه، بحيث انه ايه؟ لان هذا ذريعه الى ان يشرك فيه من بعد، بل يدفن. انتم عارفين ان الصحابه يعني من هم منهم مبشرون بالجنه ومن هم دون ذلك كلهم دفنوا، من لم يمت يعني دون في القتل او مشابه دفنوا في البقيع او دفنوا في مواطن اخر، كلهم ايه يعني سواسيه، لم يجعل لابي بكر مقام مخصوص ولعمر كذا ولغيره كذا. اللهم إلا ما كان من دفن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من باب الفضل ومن باب الحصن ومن باب ذيل بركة الدفن في بقعة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مباركا حيا وميتا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهو يقول يعني أنه ولا قبرا مشرفا، مشرفا يعني مرتفعا، وسمي مشرفا الشرف، الشرف والارتفاع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم التكبير عند كل شرف، يعني عند كل ارتفاع جبل، ويسمى الجبل شرفا، يسمى الجبل ايه شرفا. فلا يصح ان يترك مسوى يعني مشرف يعني مرتفع مؤب في قبة في مش عارف شجارة في مبنى زي ما احنا بنعمل كل بس كل قبورنا نسأل الله عافية والسلام بحس وكمان ايه تعمل قبة وتدل عليه وهذا قبر المرحوم فلان الفلاني عشان انت لو بتدور ما تحتاس تلاقيه على طول حيس عايز تروح تقرأ الفتحة تقرأ ياسين توزع قرص اعمل اللي انت عايزه تسبح عجل فبيسهله عليك بحس ان ايه لان البلاد دي يعني نسأل الله العافية والسلام سبحان الله العظيم يعني ما من مادة للشرك الا وايه منتشرة فيها اي منتشار نسأل الله عز وجل ان يطهرها من اسباب الشرك والكفر اللهم امين. طب يقول فلم فالامر بالتسوية فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها. ولعلنا إذا تكلمنا بإذن الله تعالى في مسألة الجنائز لعلنا نذكر طرفا من الأحكام المتعلقة ببناء القبور وما يتعلق بها إن شاء الله تعالى. فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها لما دا مدفونين يعني وتعظيمها وهو من ضرائع الشرك ووسائله. طبعا أنت ممكن تقول الصحابة مش هيعودوا لأبو بكر ما الصحابة هيشركوا لأبو بكر نقول لك لا ما هو الصحابة رضوان الله عليهم يمكن أن يؤمن عليهم ذلك لكن يجي الجيل اللي زي حياتنا ولا اللي قبلنا يقول لك ده إيه ده يعني ده قبر صالحين فيعبدونه. فإذا التسوية حسم لمادة الشرك وسدا للذريعة مش على أهل الزمان ولكن على من يأتون بعدهم وبعدهم. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. فصرف الهمم الى هذا يعني ايه كون ان انت تهتم وتجعل الهمة غيرك تقول له اعمل. ولذلك شوف علي رضي الله عنه بعثه الله بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القضية فاهتم علي رضي الله عنه وارسل ابا الهياج على ما ارسله عليه من باب ايه قضية مهمة اعمل كذا كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم علمني كذا واعمل كذا كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم علمني كذا. فشوف الاهتمام فصرف الهمم في ذلك ايه هو ذلك اللي هو سد ذرائع الشرك ومنع اسبابه. سد ذرائع الشرك ايه ومنع اسبابه. هذا الامر ما له هذا الامر ما له صرف الهمم فيه من اولى ما تصرف فيه الهمم. فلما تكون سبب للتوحيد وسببا لمنع الشرك وسببا لتعليم الناس التوحيد ده اعظم شيء تعمل به وتصرف همتك وتصرف اموالك وتصرف جهدك لان ده اعظم ما في الوجود اعظم ما في الوجود كسعي يعني اعظم سعي هو تعبيد الناس لخالقهم. فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها وهو من ذرائع الشرك ووسائله فصرف الهمم الى هذا وامثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحظور. لما وقع التساهل وقع ايه المحظور حتى صار كل ناس دلوقتي عايزين يعملهم صالح يعملهم صالح. ويمكن اليوم نسأل الله عليه وسلم انتشرت أمور كادت يعني في السنين القريبة تندثر مسألة القبور والقباب والأضرحة والمشاهد اللي كانت تنتشر على الترع والمصارف وعلى الطريق وعلى مش عارف الزراعات تبقى ماشي كده عملوا لك ايه ده قبر وده قبر بدأت تندثر الى حد ما الان بدأت تعود بس بصورة اخرى كل واحد مع نفسه هو يعني تصور في نفسه بالزور او بالباطل او باي شيء انه ايه له مقام وله كرامة ويمكن يكون من ابعد الناس عن دين الله ويمكن يكون من اكفر الناس والعياذ بالله بس معه مال يبني مسجد كبير عظيم في ناحية من البلد على مساحة عظيمة وبعدين يوصل انه ايه يدفن فيه لما يموت. هو طبعا مش شرط انه يبقى هيتعمل له مولد ولا شرط انه شيخ طريقة لان هو ملوش قيمة بس فلوس وهو معاه فلوس لكن يدفن. طبعا لما يدفن يبقى ايه اسباب الشرك زرعت في الارض حس يأتي بعد يعني مثلا هو مات الناس تبقى عمالة تقول الله ينتقم منه ده ظالم ده مش عارف ايه ده. لكن عيالهم وعيال عيالهم يجوا بعد كده شل الله يا سيدي ومش ويدبحوا له وينزلوا له اللي هو كان بايه اللي كان بيسب ويطعن ويلعن تفهموا ايه يعني ما تستبعدش ان بعد مثلا نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله ان لا يحدث ذلك ولا يكون ان بعد عدة سنين مثلا تلاقي الناس عاملين مولد عبد الناصر واخد بالك، والشيخ عبد الناصر وليله كبيره قوي ليله عبد الناصر، وواحد يطلع بقى يقول لك ده ايه منسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش مشكله ابدا. ليه؟ مسجد، ومسجد وضريح وقبه وكل حاجه. انت عايز ايه؟ ما هي دي العده، هي دي العده، فموجوده مش موجوده. الان انت ليه تقول هذا؟ لانك عارفه وتقول لا ده كان كذا وكذا وعمل كذا، وطعن وعمل في الدين واذى المسلمين واذى ده واذى ده. لكن لا تنسى الله عافيته والسلام مع الجهل، مع الجهل نسأل الله العافية والسلام. فإذا وجود مثل هذه الأمور واشتراف القبور وجعلها مصورة مهيئة مزينة، ده مما يدخل على الناس يقول لك الناس عملوا كده ليه؟ ده لو ما كانش له مكانة ما كانش اتخذ ايه؟ ما كانش عملوا له قبر في مسجد، كان عملوا له قبر في أي حتة تانية. لكن ليه عملوا في مسجد؟ يدل على الصلاح. يبقى ده شوف انظر، فدي ذرائع نسأل الله العافية والسلام. طبعا لما بيكون في امر اهون من ذلك بيبقى الشرك اهون. يعني يمكن لما يكون انسان حتى عادي له معروف بالظلم ولا معروف بالعدل ويموتوا على مسجد، ويقول لك مثلا ده باب المرحوم فلان الفلاني، بعد شويه سيد فلان الفلاني، بعد كده ايه سيد الاولياء فلان الفلاني، بعد كده إيه سيد الاولين والاخر فلان الفلاني، البحر مش عارف ايه فلان كلمه، يعني الرخامه الشخصيه مساله ايه كلمه، مفيش حد. وطبعا انت ما انتش داري والله، يعني يقول لك وخد صلاة الجمعة اليوم من مسجد الشيخ فلان العارف بالله فلان، مين عرفه بالله وطلع منين؟ ما تعرفش. لكن انت هتقول لا منين؟ وبعدين لك منسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل البيت، كله من اهل البيت، حذافي من اهل البيت، الناس الله عليه السلام. فصرف الهمم الى هذا وامثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته، ولما وقع التساهل في هذه الامور وقع المحظور، ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحظور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء، أو جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها. وسبحان الله العظيم، يعني أسباب الشرك متى وجدت تجد الناس كثير منها عندها رغبة في الشرك والعياذ بالله، بسبب ما يزينه الشياطين. يعني شوف انت لو انت عملت مولد وعملت مثلا يعني من السوء تجد يجتمع عليك خلق كثير، لو عملت سنة تجد مش يجتمع عليك القليل فقط بل وتكثر المعارضة. يعني ممكن تجد كثير ممن يعارضوك وكثير ممن يمنعوك. لكن اعمل اي امر في باطل، لماذا؟ لان الباطل مزين والعياذ بالله، مزين بموافقة العادات وموافقة الموروث عن الآباء، وتزينه أئمة التزيين من الشياطين، سواء كان شياطين الجن أو شياطين الإنس، كما قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، نعوذ بالله من الخذلان. وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شر محظور. انظر، يبقى اذا نشوف العلة في منع الصور، طمس القبور، طمسها تسوية من باب سد، ولذلك ده بيسموه من باب حمى المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وسده لكل ذريعة يمكن ان يتوصل بها الى الشرك. طيب نقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وطبعا يمكن المهم إنك تفهم إنه هذا الباب يعني من الأباب المهمة جدا فيما يتعلق بإنه بيبين أخذ وذكر، نقول لك دعاء وأن تذكر الإخوة بالدعاء، الناس المعتقلين، نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يفك أسرهم وأن يرد كل رجل إلى زوجه وكل أب إلى أولاده وكل ولد إلى أمه سالمين غانمين غير مخزيين ولا مغيرين ولا مبدلين. ونخص بالدعاء كل ذي كرب، خاصة الشيخ عبد الراضي أمين، نسأل الله أن يفرج كربه وأن يفك أسره وأن يرده إلى مسجده داعيا إلى الله عز وجل سالما غانما غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. ونسأله عز وجل أن يحفظنا وإياك أهله وأولاده، آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأذكر مرة أخرى بأن الأخت تقدم يعني تذهب للدور السابع من المبنى، تقدم الأوراق التي تثبت حالتها وكل اخ عنده مقدرة على العون بصورة مالية او عينية ايضا يذهب الى الدور السابع للمشاركة. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان